بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بقي عندنا حديثين قصيرين وحديث الإمام الصادق إلى النجاشي يؤلي على الأهواز. نقرأ مقتطفات ما يرتبط بالعلاقة مع المؤمنين من هذا الخطاب، وإلا في أشياء كثيرة ترتبط بالحكم وما شابه، لكن نقتصر على ما يرتبط بالعلاقة مع المؤمنين، الإحسان إلى المؤمنين أو الإساءة إلى المؤمنين. في مقطع يقول: فأما سروري بولايتك فقلت عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا عن أولياء آل محمد صلى الله عليه وآله، ويعز بك ذليلا ويكسو بك عاريا، ويقوي بك ضعيفهم ويطفئ بك نار المخالفين عنهم. هذه شلون التوجيه لحماية المجتمع الداخلي. وأما الذي ساءني من ذلك فإن أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة حضيرة القدس. هذا مقطع من المقاطع. بعد شسمه مقطع آخر: فاعلم أني سمعت أبي يحدث عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول الله. شوف العلاقة، كل واحد يحمل الثاني. فقال: من فضل طعامكم، من فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب. ثم بعد مقطع آخر: يا عبد الله إياك أن تخيف مؤمنا، فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله بها يوم لا ظل إلا ظله، وحشره الله في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. ثم يقول الإمام عليه السلام: حدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. شوفوا على أساس شلون البناء الداخلي، العلاقة الداخلية، شلون الوقفة مع بعض، كل واحد يحمل الثاني وكل واحد يسقط الثاني. من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب. ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة. ومن كسى أخاه المؤمن من عريين عاري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو من سلك. ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريه، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين. ومن حمل أخاه المؤمن من رحلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة وضاها به على الملائكة المقربين يوم القيامة. ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها زوجه الله من حور العين، وآنسه بمن أحب من الصديقين من أهل بيته وإخوانه وآنسهم به. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن تارة واحد يتجسس ويقع أخوه ولا تجسس، تارة لا يدفع عنه السلطان. هذا الصراط الأدق من الشعر واحد من السيف، ما شلون واحد يعبره بإعانة المؤمن عن من السلطان. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما، شوفوا هنا يجي المؤمن من بس هو باللسان، وبالتالي حسرات المؤمنين وغيبة ونميمة ندور وين المعايب. هذا هنا يبين هنا الرسول يقول معاشر الناس أنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه. ما هو إيمان القلب؟ إيمان القلب. فلا تتبعوا عثرات المؤمنين، اللي يتبع عثرات من هذا هم بلسانه مؤمن بقلبه. فلا تتبعوا عثرات المؤمنين فإنه من اتبع عثرة مؤمن تدورها اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته. وحدثني أبي عليه السلام عن آبائي عن علي عليه السلام أنه قال أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف في عدوه، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه، لأن كل مؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة وراحلة طويلة. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله، يقول بمقالته يبغيه ويحسده، يبغيه ويحسده، والشيطان يغويه ويعنته، والسلطان يقفو أثره ويتبع أثراته، وكافر بالذي هو به مؤمن يرى سفك دمه دينا وإباحة حريمه غنما، فما بقاء المؤمن بعد هذا. هذا السلطان جالس بالمؤمن، فشنو قيمة الدنيا اللي انت تلهس وراها؟ خله. يا عبد الله، حدثني أبي عليه السلام عن آبائي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله نزل جبرائيل فقال يا محمد أن الله يقرأ عليك السلام ويقول اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي. هذا اسمه مؤمن، اسم من أسماء الله، هذا كرامة من الله لهذا الإنسان. انت جيت تغتابه، تجسس عليه، تظن في ظن سوء، تسخر منه، تنبذه، تلمزه، هل هذا يحق لك؟ والحال أن اسمه مشتق من اسم الله كرامة به. اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي سميته مؤمنا، فالمؤمن مني وأنا منه. احنا نعجب نقول لما او نشوف مكانة كبيرة لما الرسول صلى الله عليه وآله يقول لسلمان يا سلمان سلمان منا أهل البيت. لا مو سلمان، احنا نجي نبين مكان امام الحسين ومكان امام علي حينما يقول الرسول صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين، هاي دلاله على شنو؟ المكان الرفيع للحسين. احنا الله والنبي الرب يقول المؤمن مني وانا منه، يعني مكانه عظيمه للانسان المؤمن مو قليله. شنتين اختاقه نمتك فتره. من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. يعني تحارب الله نغتاب، احنا قاعد نحارب الله نسخر على المؤمن، يعني نحارب الله. يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول اشتققت للمؤمن اسما من اسمائي سميته مؤمنا فالمؤمن مني وانا منه. من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي. طبعا لما يقول له هذا على أساس تأكيد، ولك بإمكان الإمام يجيب له الحديث بس يريد يبين له شلون هذا الحديث يتوارثونه ويتعلمونه وعن الرسول، بالتالي عن آبائه عن الأئمة عن علي عن الرسول عن جبريل عن الله، أنه قال يوما يا علي لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسنى فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه. هذا مؤمن ما يمكن يخذل، وإن كانت سريرته ردية خلي ولي، فقد يكفيك فقد يكفيه مساويه خلي ولي خلاص. فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه. هذا موقع عند الله هج بل هوج على قولته. يا عبد الله وحدثني أبي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي قال أدنى الكفر، ترى سنقول مؤمن اتفضل، أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. خلاص ما عنده نصيب في الآخرة، هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. تسمع منه شفت رأيت منه أو سمع أنت تحفظه حتى تغتابه حتى تسقطه حتى تضعفه، تنتظر يوم تضرب ضربك. من أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لها لا خلاق لهم. يا عبد الله حدثني أبي عن آبائي عن علي عليه السلام أنه قال غيبة وما شابهها، وإيش موقعها؟ من قال في مؤمن ما رأت عيناه، غيبة أنت شوفها حق مو كلام، لا شفت ذكر تكب ذنب تكب معصية غلطة طلعتنا رأيتها تقولها وش حسابك. من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته، فلما تنقل العيب عنه يشينه لما يشينه يهدم مروته لو لا، فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا وإيش موقعه؟ لهم عذاب أليم جهنم والعياذ بالله. يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه أوبقه الله تعالى بخطيئته يوم القيامة يطرق حتى يأتي المخرج مما قال. زين لابد إيه وش عنده وش طلع من هذا، وين دور له بواب يطلع منها؟ قال شيء زين أساء إلى أخيه، الآن لازم الله الآن بقى في سجن النار تغتب الآن الإنسان هذا اغتاب أخاه المؤمن وصار الآن هو في سجن النار يحتاج إلى مخرج يخرج من النار. يلا يتفضل يقدر يطلع. أوبقه الله تعالى بخطيئته حتى يأتي المخرج مما قال، لازم يدور له طلع. ولن يأتي بالمخرج منه أبدا. ومن أدخل في المقابل اللي واحد ما يغتاب، بالعكس يسر أخوه المؤمن، يمدح يثنى عليه. ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل البيت عليهم السلام سرورا، ومن أدخل على أهل البيت سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا، ومن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا فقد سر الله. زين وش حصل؟ ومن سر الله فحقيق عليه أن يدخله الجنة، حق على الله يدخل الجنة. فحسن نريد إحنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عن الجنة وقنا عذاب النار. ثم إني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته واعتصام بحبله، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه، فإنه وصية الله لا خلق لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها. واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى، فإن وصيتنا أهل البيت هذه وصيتنا التقوى. فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل. حصل شيء تسأل عنه، هذا وختم الخطاب. طبعا في أشياء ما ذكرنا في البداية، بس أقول إحنا ذكرنا ما يرتبط بالخلقيات. حديث 11 عن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام أودعه، فقال: يا خيثمة أبلغ من ترى من موالين السلام. يروح يودع، هذه وصية، يقول له هذا منهج، منهج يا خيثمة في حياتك أنت ومن ترى. وصيتي: أبلغ من ترى من موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على فقيرهم، شوفوا العلاقة، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، يتلاقوا للذكر وذكر أهل البيت وإحياء أهل البيت، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا، مو جلس حق الغيبة، مو يجلسوا في الديوانية حتى يقتابوا، يجلسوا في الديوانية حتى يذكرون أمر أهل البيت. مثل هذه الروايات اللي تطهر بها القلوب وتتعمق بها العلاقة الداخلية. يا خيثمة أبلغ موالينا أن لا يغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. الحديث 12 نختم به البحث وهو ختام الكتاب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر صلوات الله عليهما يقول: عظموا أصحابكم. شو قدسية؟ شنو حيبة عظمة قدسة؟ لا لا، المؤمن له قدسية، المؤمن له قدسية، كما أن للنبي قدسية المؤمن له قدسية أيضا. فالذين عزروه، هناك عزروا النبي ونصروا النبي، كذلك المؤمن الذي يعزر المؤمن وينصر المؤمن. هذه العلاقة، شوف هذا الحديث يبين العلاقة وما شابه. عظموا أصحابكم ووقروهم. الغيبة ما هي تعظيم، هذا في الغيبة والنميمة والسخرية وما شابه، هذا تعظيم أو توقير. عظموا أصحابكم ووقروهم ولا يتجهم بعضكم بعضا. تجهم بشي نستقبله بوجه كريه، بوجه عبوس، بوجه قاطب، يعني هذا التجهم. ولا يتجهم بعضكم بعضا ولا تضاروا، عمل يضر الآخر، ولا تحاسدوا، حسد، وإياكم والبخل، وكونوا عباد الله المخلصين. هذا روايات أهل البيت. وبهذا نختم كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من غيبة المؤمنين، من استنقاص المؤمنين، ويجعلنا ممن يوقر ويعظم المؤمن، وممن يحفظ ستر المؤمن. هذه خلقيات هي أساس العلاقة وهو الإيمان الحقيقي. يعني مو كلمات عن نقول خلقيات عادية، لا، هذه اللي تعبر عن شخصية الإنسان ولها الثواب العظيم، ثواب كبير يعني مو شيء قليل. إن تتكف أذاك يعني أنت من أهل الجنة، مو بعد أنت تمدح وتعظم. يعني أنت لما ترى من المؤمن شيئا يسيئه كفيت أذاك، ما أذيته، ما نقلته، ما سويت شيء، بس أنت ما نقلت، هذا الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتك في الجنة. هذا شيء الله سبحانه وتعالى رحيم، وشيء منا وإلينا. يقول أنتوا استروا على بعضكم بعض، أنا أرفع درجاتكم. ليش تغتاب وكل واحد يغتاب الثاني وكل واحد يدمر الثاني في الدنيا وفي الآخرة؟ لا، تعالوا اثنوا على بعضكم البعض، وقروا بعضكم البعض، امدحوا بعضكم البعض، هذا اللسان طهروه من الغيبة. صلى الله لنا طهارة اللسان وطهارة القلب وصدق النية وطهارة السمع. نسأل الله أن يسد أسماعنا عن اللغو والغيبة، ويطهر ألسنتنا عن الفجور والخيانة والكلام البذيء والغيبة والنميمة والسخرية والتناقض واللمس. إن شاء الله من الغد نبدأ في إكمال بحث الآية: فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. آخر وصية الإمام أيضا التقوى، ما في شيء أعظم التقوى. إن شاء الله في بحثات نبين شلون الإنسان خبر اغتبنا أمس، سخرنا، نمشي أو نتقي الله؟ لابد أن نتقي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تحب أن السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.